إلا أعداء من أعداد على أعدائه أجمعين من كان إلى قيام المدين اللهم أكتنا للعلم والعمل الصالح وعلى أعمالنا خالص الحمد لله تقدم الكلام في الدرس السابق حول النفسين والمصداق وقلنا بأن النفسين ينقسم إلى قسمين كلي وجزئي قلنا بأن الجزئي ينقسم إلى قسمين إلى حقيقي وإضافي والكلي ينقسم إلى قسمين إلى متواتر وينشق اليوم ندخل في مبحث النسب الأربع الكلام تقدم هناك في تقسيمات الألفاظ وقلنا بأن الألفاظ لها تقسيمات ثلاثة ومن ضمن تقسيمات الألفاظ أن اللفظ ينقسم باعتبار تعدد معناه وقلنا يعني ننظر إلى اللفظ بما ليس بما هو لفظ واحد وليس باعتباره لفظ مطلق أما باعتباره لفظ متعدد وتناول البحث هناك تحت الترادف والتباين وقلنا بأن التباين هنا هو عبارة عن تكسر المعاني وتكسر الألفاظ والنسب الأربع نسبة مفهوم إلى مفهوم آخر والمفهومان اللذان سيقع بينهما أحد النسب الأربع هذان المفهومان الأصل بينهم باعتبار هذا مفهوم وذاك مفهوم الأصل بينهما التباين يعني تكثرت المعاني بتكثر ألفاظها المقصود بالتباين هناك كما قلنا التباين بحسب المفهوم أي أن معنى هذا اللفظ يغير معنى هذا اللفظ هذا المفهوم يغير هذا المفهوم فكان التباين هنا ولما أن تحدثنا هناك في مبحث التباين في مقابل الترادف قلنا بأن التباين الذي سندرسه كان هنا بأن التباين الذي سندرسه يباين غير التباين الذي سيأتي في النسب الأربع لأن التباين في النسب الأربع هنا سنذكر التباين بحسب المصدر والتباين هناك التباين بحسب المفهوم الألفاظ المتباينة بنهي المتباينة تنام هنا لأنه هذا المفهوم يغير ذات المفهوم هذا المفهوم يباين ذات المفهوم هذه المفاهيم المتباينة لو نسبنا كل مفهوم إلى مفهوم آخر بالنسبة إلى المصاريف تحصل أربع نسب يعني لو كان عندنا مفهوم كلي نسبنا إلى مفهوم كلي آخر ولذلك هنا في النسب الأربع مفاهيم كلية لا يصير جزئية لأنه لا يجب أن تكون هناك مصاريف مفهوم كلي وكل هذا المفهوم الكلي علاقة نسبته إلى مصاريف ذلك المفهوم هنا تأتي النسبة بين هذا المفهوم الكلي والمفهوم الكلي الآخر من حيث الانطباق على المصاريف النسبة بين المفهوم الكلي والمفهوم الكلي الآخر من حيث الانطباق على المصاريف فإذا كان ضمن هذا المفهوم والمفهوم الآخر انطباق على المصاريف هنا تحت النسبة وهي التي تعبر عنها بالنسبة الأربعة هذا المعنى إذا نسبناه إلى المعنى الآخر كما قلنا يغايره ويباينه من حيث المفهوم وننظر إليه من حيث الأفراد من حيث المصاريف فإذا كان هذا المفهوم الكلي ينطبق دائرته تنطبق تمام الانطباق على دائرة مصاريف المفهوم الكلي الآخر والمفهوم الكلي الآخر ينطبق دائرته تمام الانطباق على دائرة أفراد المفهوم الكلي الأول سميت النسبة بينهم نسبة التساوي يعني تساوت دائرة هذا المفهوم الكلي على دائرة افراد ذلك المفهوم، وذات المفهوم الكلي ايضا دائرته تساوت على تمام دائرة افراد هذا المفهوم. وقد يكون بينهما عدم انطباق، عدم التقاء، فيقال لها نسبة التناغم. وقد يكون احدهما اخص مطلق والاخر اعم مطلق، فتكون نسبة العموم والخصوص المطلق. وقد يكون بينهما التقاء في الجملة وتباين في الجملة، ويقال له نسبة عموم وخصوص من وجه. فالنسب الاربع محصورة في اربع ثلاث من الخامسة، وهذا النسب بالحصر العقلي لا يتصور ان هناك خامس لهذه النسبة. وكما سيأتي بأنه هناك اشكال مرض فمذكورين في النسبة بين المكيلين، لأن هناك توازن النسبة بين المكيلين المتباينين كليا والنسبة بين المكيلين العموم والخصم. ويحصل التلام الجزئي والتلامي نسبة تصول نسبة التلام الجزئي والنسبة الأربع، هذا يحصل الاشكال في ذلك. ولأن بعدنا نرفع الاشكال بأنه النسب كما ذكرناها بالحصر العقلي، العقل يقول هناك أربع لا خامس لها، وهي التباين والتساوي والعموم والخصم واجب العموم والخصم مطلق. لكن كما سيأتي في النسبة بين النقيضين المتباينين التباين حصول نسبة التباين الجزئي فحصول نسبة خامسة. فكيف قلتم بأن العقل حصر النسب في الأربع وحصل في النسبة بين النقيضين النسبة الخامسة وهي نسبة التباين الجزئي؟ هذا إشكال يبقى حتى نأتي إلى النسبة بين النقيضين النقيضين الكليين، هناك يرفع هذا الإشكال. النسبة الأربع النسبة الأولى وهي نسبة التساوي، وكما قلنا تكون هذه النسبة بين المفهومين اللذين يشتركان في تمام الأفراد، يعني هذا المفهوم ينطبق طبق الانطباق على أفراد ذلك المفهوم وذاك بالعكس. كما نقول إنسان وناقض، فإن أفراد الإنسان زوج عمرو قال بكر فلان وفلان، أفراد الناقض هم زوج بكر قال وعمرو فلان، فتقول دائرة الإنسان تنطبق تمام الانطباق على دائرة من؟ على دائرة الناقض. فنقول ولذلك قال نرجع نسبة التساوي، وهذا ما يرجع عن هذه الخلاصة هي المرادة لمبحث الحجة والقياس في الجزء الثاني. نرجع نسبة التساوي إلى قضيتين كليتين، إلى قضيتين كليتين. فنقول كل إنسان ناقض الموضوع إذا كان موضع أحد الطرفين يكون في القضية الثانية محمول، والمحمول في الموضوع. كل إنسان ناقض وكل ناقض إنسان، فإن كل إنسان ينطبق على أفراد الناقض وكل ناقض ينطبق على أفراد الإنسان. وفي المنطق الأرسطي أشار لهم بالدوائر، فمثلا هذه النسبة يشار لها بدائرة واحدة ويضع فيها مثلا إنسان وناقض، أو مثلا باء وجيم، بمعنى أن دائرة باء انطبقت تمام الأنسبة لأنها لا توجد إلا دائرة واحدة في الواقع، وإن كان المفهوم يتغير لكن من حيث المصداق متحد. إنسان يغاير مفهومان ولكن بينهما تناغم على حسب الحلقة. إنسان يغاير مفهوم الناقض، لكن من حيث المصداق في الواقع لا يوجد شيء لأن دائرة منطبق على الدائرة الأخرى ومثلنا بعض الصورة. وإشارة لهم بإشارة رمزية حتى تستخدم في المباحث التالية، دائما هو راح يختصر الكلام رحمكم الله بقضية الرموز والإشارة. فنسبة التساوي إشارة لها بالتساوي علامة التساوي معرفة الرياضية. النسبة الثانية المهم هذه الخلاصة بأن نرجع نسبة التساوي إلى قضيتين كليتين، كليتين وجبتين في العام، كل إنسان ناقص مثلا وكل ناقص إنسان، كل إنسان بشر وكل بشر إنسان وهكذا. النسبة الثانية وهي نسبة العموم والخصوص مطلق، وهذه النسبة تكون بين المفهومين اللذين يصدق أحدهما على جميع أفراد الآخر وليس العكس. أحد الطرفين نقول له الأعم مطلقا وهو الفرد المفهوم الذي يثبت على تمام أفراد ذات مع غيره، وذاك الذي ليس لا يحتل منه العاص نقوله الأخص مطلقا، الأخص مطلقا لأنه لا يثبت على تمام أفراد ذات، وإنما على بعض أفراد المفهوم الآخر كالحيوان والإنسان. فإن دائرة مفهوم الحيوان تنطبق بكلنا على الإنسان وعلى غير الإنسان. على الإنسان وعلى غير الإنسان. فيقال للحيوان ماذا؟ الأعام مطلقان. فيقال للإنسان الأخص مطلقان. ويشار لهم في المنطقة الأرسطي دائرة هذه الدائرة دائرة كبيرة وتكون في وسطها دائرة صغيرة. فالدائرة الكبيرة مثلا تمثل الحيوان والدائرة الصغيرة تمثل الإنسان. سنجد بأن دائرة الحيوان انطبقت على دائرة الإنسان وعلى غيرها على أكثر من هذا الساحة، بينما دائرة الإنسان مثلت جزء من دائرة الحيوان. الكبيرة يقال لها الأعام مطلقة والصغيرة يقال لها الأخص مطلقة. أما مرجع هذه القضايا، مرجع هذه القضايا ترجع إلى قضية كلية يكون الأعم فيها موجود والأخص، الأخص فيها موجود والأعم محمول. إنسان حيوان يقول كل إنسان حيوان، القضية الأولى. القضية الثانية تعليق جزئية، بعض الحيوان ليس بإنسان، كل إنسان حيوان وبعض الحيوان ليس بإنسان. الآن بعض الحيوان إنسان تعليق الأخلاق، كل إنسان حيوان دخل فيها في غنيها. تجيب؟ يعني هذا أهم شيء، الأمر المهم في النساء أن تحفظ هذه القضايا، لأن هذه القضايا راح تستخدمها في القياسات. يعني بعدين بمجرد أقول في القضايا وهذا لا بد من نظرة، ونقول النسبة بين هذا وهذا نسبة كذا، ونرجع النسبة هذه إلى القضايا الفلانية، نرجع نسبة التفاعل إلى قضيتين كليتين، نرجع نسبة العموم الخصوص مطلق موجبة كلية وسالبة جزئية. موجبة كلية يكون الأخص مطلقا موجودا والأعم مطلقا محمودا. كذلك في السالبة الجزئية يكون الموضوع والأعم مطلقا والمحمول أخص مطلقا. كذلك عمل حيوان ليس بإنسان. ويستخدم مع رموز كذلك في مجال الكتابة كرموز الرياضية، رموز الهندسية، كما هو عندكم مثلا هذا الرم في الهندسة أكبر من في مقابل هذا يقال له أكبر من. هنا نستخدم هذا استعارة من رموز الهندسة، هذا اللي عبر عنه أكبر من هو اللي عبر عنه أعم مطلقان، وهذا اللي أكبر من هو اللي عبر عنه أخص مطلقان. كما هو حيوان نقول حيوان أكبر من أعم مطلقا من إنسان، إنسان أخص مطلقا لو أكبر من حيوان، وهكذا الرموز. وكما تأتي بأنه راح يمارس عملية اللي هو الرموز بدل الكلمات، لأنه حتى بعدين في رعاية الكتاب استخدم الرموز اختصار وهم الإفادة السريعة. النسبة الثالثة وهي نسبة العموم والخصوص من ورج، وهذه النسبة تكون بين المفهومين اللذين يجتمعان في بعض المصاريف ويختلفان في البعض الآخر، يجتمعان في بعض المصاريف ويختلفان في البعض آخر. كمثال الطائر والأسود، وهذه يمثلون لها أيضا في الدوائر مثل هذه الدائرة إلى المتقاطعتين، هذه دائرة وهي قطعة هذه الدائرة، فهذه المنطقة منطقة مشتركة مثل المنطقة المحايدة بين الدول. فأقول الاستعمار لما أراد أن ليس يريد الكشفي ينسحب من الكويت وينسحب من العراق وينسحب من السعودية وينسحب من المناطق بدون أن تكلم بدنا، قلت له منطقة كمان بالمنطقة المحايدة حتى بكرة تحصل عليها مشكلة، المنطقة المحايدة بين السعودية وكذا، المنطقة المحايدة بين الكويت والعراق، وهكذا أيضا على المحايدة. يعني منطقة مشتركة في هذه المنطقة نسميها منطقة التقاء واصطناع المفهومين في المصاريف، والباقي يكون منطقة الافتراق كما هو مثلا الطائر والأسود. فنقول الطائر يزاين الأسود في الطائر الأبيض، هذا بعد ما يكون يكون خارج عن هذه المنطقة يشتر فيها فيه. الأسود يزاين الطائر مثلا في الحدائق السوداء في منطقة خارج. في هذه المنطقة منطقة الالتقاء فالطائر الأسود مثلا الغراب الأسود والطائر الأسود منطقة التقاء بينهما. مرجع نسبة العموم والخصوص من وجه مرجعها إلى موجبة جزئية، موجبة جزئية بين بعض الطائر الأسود اللي هو الغراب الأسود وبعض الأسود طائر نفس الشيء، فتكون واحدة موجبة جزئية واحدة بعض الطائر الأسود مع هذه تضم طالبتين جزئيتين. بعض الأسود ليس بطائر كالحدائق السوداء، بعض الطائر ليس بأسود طائر الأبيض حرارة البيضاء مثلا وهكذا. فنجد أن مرجع نرجع لنسبة العموم والخصوص من وجه إلى ثلاث قضايا: الأولى موجبة جزئية، موجبة جزئية، الثانية طائفة سالبتين جزئيتين. هذا خليك زي مكاشف أحمد تحسبهم، لأن ذكر بالقضايا إذا أقول لك مرجع هذا مو تقول لي بعد شنو يعني مرجع هذا؟ مرجع هذا على ثلاث قضايا، لأن قاعدة من النسبة هذه القضايا، الفرق من النسبة هي القضايا المستفيدة. سالبتين جزئيتين. ويرمز لها ايضا هذه العلاقه او النسبه بين المفهومين من هذا النوع، يرمز لهم بعلامه الضاربه بحيث ان هذه لما تترك خط الالتقاط في الجمله يحصل اشتراك. فمثلا بين الاسود والطائر يحطون هذه العلامه علامه الضاربه. النسبه الرابعه وهي نسبه التباين، وتكون هذه النسبه بين المفهومين الذين لا يجتمع احدهما مع الاخر في فرد من الافراد ابدا، يعني تباين كلي كما قلنا في مقابل التباين الجزئي. وامثله على الامر التقابل، تقابل النقيضين، تقابل الضدين، تقابل ملكي عدمه، انواع اقسام التقابل بين الرسول كلها تعني بينهم التباين الكلي في فرد من الافراد. كذلك في بعض مواد الاسلاف كما هو المثال المعمول الحجر والإنسان، فإن الحجر يضاهي الإنسان لا شيء، نقول هكذا لا يوجد فرق من أفراد الحجر ينطبق عليه مفهوم الإنسان، ولا يوجد فرق من أفراد الإنسان ينطبق عليه مفهوم الحجر. وقد أشار إليها في سلاح الدوائر دائرتين متباينتين، دائرتين متباينتين، هي دائرة المثلية هي دائرة المثلية، دائرة الحجر ودائرة الإنسان. أما مرجع نسبة التباين فمرجع إلى قضيتين سالبتين كليتين، لا شيء من الإنسان بحجر ولا شيء من الحجر بإنسان. ورمز له بالرموز الهندسية بالخطين متوازيين، بالخطين متوازيين لا يمكن أن نلتقيها، لو يكون العالم كله وفق الخطين المتوازيين لا يوجد بينهما التقاء، الحجر والإنسان حتى لو يوم القيامة ليس بعد حجر إنسان حتى يصير حجر. لا يوجد من أفراد الحجر شيء اسمه إنسان، ولا إنسان من أفراد الإنسان يسمى حجر. يصير هي تعبير في خطأ، يصير لا يصير بعد قدر الله سبحانه وتعالى الحجر يحول إلى إنسان، الإنسان يصبح حجر لا يحول إلى أحد قسم أخرى. أفراد الحجر لا يمكن أن يكون إنسان، أفراد الإنسان لا يمكن أن يكون حجر. هذه هي النسب الأربع نكرهن على جنب نخل في نسبة واحدة بين النقيضين. حتى الشيخ عبدالله أصنع يريد أن نرى نسبة من نسبة الكلية النسبة الأولى راح نستخدم هذه الطريقة، طريقة الاستثناء أو طريقة الاستقطاع أو طريقة الدورات والتحديد. أول نسبة بين نقيضين الكليين هي كما هي على حسب الترتيب الرابع تأتي. هناك النسبة بين المفهومين اللي هو نسبة التساوي، النسبة بين المتساويين، النسبة بين المتساويين بين نقيضيهما أيضا نسبة التساوي. احنا قبل أن نبدأ الكلام لابد هناك أمور تكون واضحة. أولا ماذا نعني بالنقيض؟ ثانيا الاجتماع والارتفاع في النقيض. إذا فهمنا هذه الأمور، إذا فهمنا هذه الأمور توضح البرهان والبرهان تكون سهل. النقيض عندما يقول نقيض يعني نقيض كل شيء رفع، هذه كلام يعني نسبة التساوي الإنسان يساوي الناقض، فنقيض الإنسان يقول لا إنسان، نقيض الناقض لا ناقض. نسبة العموم والخصوص من وجه طائر وأسود، نقيض الطائر لا طائر، نقيض الأسود لا أسود. نسبة التباين الكلي ولا بين الحجر والإنسان، لا حجر ولا إنسان، عموم وخصوص مطلق، حيوان وإنسان، لا حيوان لا إنسان، وهكذا. فنقيض كل شيء رفعا، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني كما مر معنا هناك في التقابل، تقابل النقيضين إذا تذكرون، النقيضان هذه قاعدة كلية عقلية لا تختلف ولا تتخلف حتى لو ظهر صاحب الأمر. ها صاحب العصب تبقى يكفى طلاق التواخد بعد النقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان. شنو معنى النقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان؟ يصير انا اقول بان هذا انسان ولا انسان. اذا قلت بانه لا انسان انسان بعد يجتمع، هذا معنى عدم الاجتماع. انسان يعني لا يجتمع معه النقيض، فانظر بعد انسان لان نقيضين، هذا نقيض لهذا فلا يجتمعان. عندما اقول انسان ان انسان لا يجتمع معه بعد. كذلك لا يرتفعان، لا يخلو الواقع من احدهما. هذا لا انسان خب بعد نقيضه ما يصير بعد رفعه، يصير هذا لا انسان وانسان مرفوع ايضا عنه. لا، اذا هو لا انسان فلا بد ان يتحقق ماذا؟ يتحقق الانسان. وانسان كانت الاشاره دائما للسرير. ها زين، فعرفنا من خلال المقدمتين انه نقيض كل شيء رفعه، يعني ادخال على الصرف على رفعه. النقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان. لا يجتمعان يعني اذا وقع احدهما لا يقع الاخر. لا يرتفعان يعني اذا ارتفع احدهما لا يخلو الواقع من الثاني، لا يخلو الواقع من الثاني. هذا هذا الان احنا في طريقه الاستثناء، طريقه الاستقطاع، طريقه الدوران والترديد، قلنا هذا الكلام وجدانا كما قلت لكم بان الاب مثلا لما يريد يختبر ذكاء ابنه يستخدم له مثلا شيء ويقول له فش عمه ويقول له اربعة الوان مثلا إيه او خمسة الوان، هذه القطعة التي في يدي لانها ماذا؟ هي عد الالوان مثلا ثلاثة محصورة في اربعة، ها فيعد الثلاثة فتكون خطأ فتنحصر في الرابعة. امر وجداني. كذلك احنا نبغي نعرف شنو الاشياء المحصورة في الاربعة، نقول هذه النسبة في مقابلها يعني ما هو في هذا الدليل الخفي، هذا الامر الخفي، النسبة بين نقيضين المتساويين أمر خفي مجهول نطلبه نريد أن نعرفه. طب هذا الأمر الخفي الذي في يدنا نقول لكم النسبة بين نقيضين المتساويين أي نسبة تحصل؟ فالمحصوات نخلي ونقول لكم المحصوات أربع، يعني النسبة اللي مفروض أن تكون إما نسبة التساوي أو نسبة العموم والخصوص المنهج أو العموم والخصوص المطلق أو نسبة التباين الكلي. فنسبة التساوي لا تكون لأنه هي المطلوبة. احنا انا ادعي اقول لك ان النسبة بين نقيضين متساويين نسبة التساوي، تقول لي لا. طب المفروض انها نسبة التساوي، هذا مدعى. ها بنقول لو لم تكن نسبة التساوي راح تكون اي مثال؟ احدى النسب الثلاث اللي هي اما نسبة العموم والخصوص المطلق او نسبة العموم والخصوص من وجه او نسبة التباين الكلي. التباين الكلي قلنا شنو معناها؟ يعني أن هذا المفهوم لا ينطبق على أفراد هذا المفهوم تماما، وذاك المفهوم لا ينطبق على أفراد هذا المفهوم تماما أبدا. كما هي الإنسان الحجر، لا شيء من الإنسان الحجر، لا شيء من الحجر الإنسان. عموم وخصوص من يفعل هذا، يعني أن هذا المفهوم ينطبق على بعض أفراد هذا ذات المفهوم ويتباين عنه البعض الآخر. كذلك ذاك المفهوم ينطبق على بعض افراد هذا المفهوم مثلا عنه البراهه كما هو الاسئله الطائره. قلنا العموم والخصوص المطلق، قلنا ماذا؟ هذا المفهوم ينطبق بتمامه على تمام افراد ذلك المفهوم وعلى غيره، يعني يباينه في البقيه، يباينه في غيره ويلتقي معه في كل افراده وليس العكس. الجامع المشترك، الوحده المشتركه، العامل المشترك بين ثلاث النسب ماذا؟ التباين في الجملة. التباين في الجملة يعني في الجملة التباين الكلي يحصل فيه، يعني أن هذا المفهوم لا يصدق على بعض أفراد هذا المفهوم، وأن العموم والخصوص من وجه كذلك، والعموم والخصوص المطلق كذلك. لو قلنا بأن إنسان وناطق بينهما نسبة التساوي، نقيض الإنسان أسير محمد شنو؟ ونقيض الناطق؟ ما هي النسبة بين اللا إنسان واللا ناطق؟ النسبة بين اللا إنسان واللا ناطق المدعى أنها نسبة التساوي، نقول لا إنسان مساوي لا ناطق نسبة التساوي، مدعى دعوى. إقامة البرهان على ذلك نقول لو لم تصدق نسبة التساوي بين نقيضي المتساويين، لو لم تصدق لصدق ماذا؟ إحدى النسب الثلاث. واحدى النسب الثلاث الجامع بينها ماذا؟ الجامع بينها هو التباين. زين، معنى ما شنو؟ أن لا إنسان يصدق بدون ماذا؟ بدون لا ناطق. لا إنسان يصدق بدون لا ناطق، لأن الجملة العموم فيهم هكذا. فمعنى لا إنسان كما قلنا يصدق بدون لا ناطق، يعني لو صدق هذا لا صدق. إذا قلنا يصدق لا إنسان بدون لا ناطق، معنى ماذا؟ أن لا إنسان يصدق على لا إنسان لو قلنا بأن لا إنسان يصدق بدون لا ناطق، معناه مع الناطق يصدق. شنو معنى هذا الكلام؟ النقيضان ماذا؟ لا يستمعان. لا إنسان بدون لا ناطق لا يستمعان، لأنه قلنا لا يستمعان. فمعناه هذا لا إنسان، إذا قلنا لا إنسان معناه أن لا إنسان تصدق على مع الناطق، لأنها مع النقيض لا تجتمع. تجيب؟ معنى هذا الكلام أن ماذا؟ لازم هذا الكلام أنه ما يصدق بعد إنسان مع ناطق لا يصدق. ليش؟ لأن الناطق صدق، وقلنا صدق معنا مع نقيض الإنسان. نقيض الإنسان هو لا ناطق، ونقيض لا إنسان، ونقيض لا إنسان إنسان. فإذا قلنا مع لا إنسان صدق، فمع نقيض ماذا؟ لا يصدق. معنى أن الناطق مع الإنسان لا يصدق، لأن النقيضان لأن النقيضين يرتفعان، لا يرتفعان أحدهما وقع قبل 1290، يرفع عنه الأول لا يصدق وهو الإنسان، ثم عن الناطق عن الإنسان والنقيضين لا يرتفعان. وإذا قلنا بأن الإنسان مع الناطق لا يصدقان، هذا خلاف المفروض. المفروض عندنا أن بين الإنسان والناطق ماذا؟ نسبة. يعني مفهوم الإنسان ينطبق تماما على دائرة أفراد الناطق وكذلك الناطق. متوجهين؟ هذا خلاف المفروض. فإذا لا يصح أن يقع بين نقيضي المتساويين أحد النسب الثلاث، وإنما المنحصر أي نسبة؟ نسبة التساوي. واضح أم واضح؟ أعيدنا؟ لا هذا لا واضح. نقول الأصل عندنا نسبة التساوي بين المفروض إنسان يساوي ناطق، نقيض كل شيء بضعة، نقيض الإنسان لا إنسان، نقيض الناطق لا ناطق. نقول لو لم تصدق نسبة التساوي بين نقيضي المتساويين، يعني أن لا إنسان يساوي لا ناطق، لصدقت ماذا؟ إحدى النسب الباقية، وهي العموم قسم مطلق، عموم قسم ليش؟ التباين الكلي. وقلنا الجامع المشترك بين هذه النسب الثلاث هو التباين في الجملة، يعني في الجملة أن هذا يصدق بدون هذا. فنقول لصدقا من خلال هذا الكلام، لصدقا عندنا ماذا؟ يعني هكذا فيصدق عندنا لا إنسان بدون لا ناطق. وإذا صدق عندنا لا إنسان بدون ناطق، معناها أن لا إنسان يصدق مع من؟ يصدق مع الناطق، لأن النقيضين لا يرتفعان. هنا كان يتسمع كثيرا النقيضين لا يرتفعان. عندما نقول مثلا بعد لا إنسان بدون لا ناطق، يعني مقوم ليس المنفع الاثنين، ها النقيضين لا يرتفعان. ما يصير بعد أنه هذا لا إنسان لا يلتقي مع لا ناطق ولا يلتقي مع ناطق، لا أحدهما النقيضان لا يرتفعان، أحدهما يبقى في الواقع. فإذا قلنا لا يلتقي مع لا ناطق، طبعا الناطق ماذا؟ يلتقي. ثم نقول إذا قلنا بأن لا إنسان التقى مع الناطق، يلزم من هذا الكلام ماذا؟ أن إنسان لا يستمع، لأن النقيضين لا يستمعان. لأن على هذا الأساس ما دام ناطق اجتمع مع اللا إنسان فمعناه مع نقيله لا يلتقي معه. إذا اجتمع ويا اللا إنسان فمع الإنسان ما يكون بينهما اجتماع، وهذا خلاف المفروض. المفروض بين إنسان وبين ناطق نسبة التساوي، فعليه لا يكون بين نقيضي المتساويين نسبة أحد النسب الثلاث، وإنما بينهما نسبة التساوي. النسبة بين نقيضي الكليين، كل كليين بينهما النسب الأربع، لا بد أن يكون بين نقيضيهما أيضا نسبة من النسب كما سيأتي. وتعيين، ولتعيين النسبة يحتاج إلى إقامة البرهان وطريقة البرهان التي نتبعها هنا تعرف بطريقة الاستقصاء أو طريقة الدوران والتبديل، وسيأتي ذكرها في مسألة القياس الاستثنائي، وهي أن تفرض جميع الحالات المتصورة للمسألة ومتى ثبت إفسادها جميعا هذا واحدة منها، فإن الخطوة الواحدة هي التي تنحصر المسألة بها وتثبت صحتها. فلنقدر مثل بين الأخيرة كل يوم عن بعضها. فنقول نترك هذا الكلام لنقرأه غدا حتى يتردد على ذهنكم. الآن كلمة يوم الأربعاء.